كتاب العلل. علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ. قال إمامنا صاحب الكتاب العلم إمام أهل الشأن في هذا الباب، قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه مثل المهجر إلى الجمعة، يعني الذي الذي يذهب إلى الجمعة باكرا مبكرا، وهذه طبعا لها فضل كبير جدا، وجاءت أحاديث كثيرة في التبكير، حديث الصحيحين بأنه إذا بكر في الساعة الأولى فكان متصدق بجمل أو بإبل من بعير، وإذا جاء في الساعة الثانية كان متصدق ببقرة، وإذا جاء بالثالثة كان متصدق بشات ودجاجة، إلى أن قال في الساعة التي بعدها كان متصدق ببيضة، حتى يصعد الإمام ويغلق الملائكة الكتب بعد صعود الإمام إلى المنبر. وجاءت أحاديث أيضا فيها مختلف فيها، وإن كان الراجح أنها يعني تبلغ إلى الاحتجاج، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يركب ودنا من الإمام كتب الله له كل خطوة كسنة بأجل صيامها وقيامها، يعني اعملوا بالحديث مرة واحدة تصبحوا من أهله، كما قال الإمام الزهري أو قال إمام بن عينة لا أذكر الآن، قال أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة، فمن عمل بالحديث مرة كان من أهله، كان من أهله. قال علي: حديث أبي هريرة مثل المهجر إلى الجمعة. هذا الحديث مداره على الزهري، هذا الحديث مداره على الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا بأنه دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، بل هو كما قال علماؤنا يعني هذا بحر لا ساحل له، لذلك تدليسه يغمر في بحر الحديث. وسنرى هنا الآن التفريق عندما يختلف على إمام وينظر في الاختلاف عليه، لأنه ضابط المسألة أنه الاختلاف على ما زلنا نبحث عن الفيديو من أجل شجرة الإسناد والبحث، اجتهد بالله حتى ينتفع الجميع، يعني فما زلنا نقول بأنه الدائرة توضع الدائرة، قلنا مدار الحديث على الزهري، تجعل الزهري وتجعل له دائرة كاملة ثم تفرع التفريعات لشجرة الإسناد بالأسهم لتعلم الاختلاف على الزهري. طبعا أي اختلاف على الراوي الاحتمالات واردة، إما أن يكون هذا من وهم الراوي وإما أن يكون من وهم الذي روى عن الراوي، فالاختلاف على الراوي يوجب في الاختلاف اضطرابا ويوجب توقفا لننظر، إن لم يكن الاضطراب فإذا هناك راجح ومجروح، يعني الوهم موجود، لكن على راو كوزن الزهري هذه مسألة أخرى، ينظر فيها. لذلك أنا قلت بأن أصحاب الكتب في مسائل العلل لهم ما لهم من القوة في النظر في هذا الباب. هذا الحديث مداره على الإمام الزهري، رواه معمر بن راشد الأزد اليماني، ومعمر قيل فيه أنه ضعيف في الزهري، وقيل فيه أنه من أوثق الناس في الزهري، وإن كان الصحيح أنه من أوثق الناس في الزهري لكن لا يتقدم على كثير من أصحاب الزهري كابن عيينة كابن أبي ذئب كمالك، لا يتقدم عليهم. معمر بن راشد قال رواه معمر بن راشد أصحاب الزهري عن الأغر بن عبد الله كما سيأتي، عن الأغر عن أبي هريرة، إلا أن ابن عيينة وهو راوي أيضا عن الزهري وقيل فيه أنه من أدنى الناس في الزهري أيضا، رواه عن الزهري عن سعيد، وسعيد هنا سعيد بن المسيب، سعيد هنا هو سعيد ابن المسيب، عن سعيد يعني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. شوف هنا ابن المديني ماذا قال، ما أعل، حدث الاختلاف على هذا الجبل على الزهري ومع ذلك قال وكل الطرق صحيحة، كل الطرق صحيحة، وهذا هذا فقط إن دلك على وزن الزهري، وأن الزهري قد يكون له أكثر من شيخ، لأن الزهري واسع الخطوة بحر الرواية، فله شيوخ كثر، فلا يقال بأن في هذه اضطراب ولا فيها وهم من الزهري. فإن رواه عن الأغر عن أبي هريرة صح، إن رواه عن سعيد صح، وهو الحق أنه جاء من ستة أوجه، هذه كلها. فقد الوجه الأول عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، الوجه الثاني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. الوجه الثالث عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك وجوه أخرى كما بينا. فالوجه الأول وهو رواية أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. هذا جاء عن الزهري له طرق أربعة أو خمسة. جاء عن الزهري له طرق أربعة أو خمسة. فقد جاء من طريق ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب من كما قلت قدمه بعض العلماء على مالك في الزهري، فهو من أثبت الناس. فرواه ابن أبي ذئب، وهذا الحديث اعتمده البخاري، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام أحمد، وأيضا هو في المصنف ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون من طريق يزيد، أخرج البيهقي أيضا من طريق ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، وأيضا أبو داود الطيالسي. يكفينا بأنه قد اعتمده الإمام البخاري، وأيضا أحمد قد اعتمد هذه الرواية، وهو ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والطريق الثاني أيضا هو ما زلنا في الوجه الأول، وهو طريق أبي عبد الله الأغر. رواه ابن أبي ذئب عن الزهري، وأيضا رواه يونس بن يزيد، أيلي من الثقات الأثبات يونس بن يزيد، وهذا حديث أيضا اعتمده الإمام مسلم. فانتهى الأمر، يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو عوانة أيضا والبيهقي أخرجه، وأبو يعلى في المسند. والوجه الثالث للطريق الأول رواه معمر بن راشد، معمر راشد كما قلنا، وهذا الذي نوه عليه إمامنا إمام صاحب الكتاب الإمام علي بن المديني. معمر بن راشد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه النسائي أيضا في المجتبى، كلهم عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. والطريق الرابع هو النعمان بن راشد، والنعمان بن راشد ذكره الإمام الدارقطني في العلل، وذكروا أن النعمان بن راشد روى عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، لكن هو الدارقطني أتى به مقرونا معطوفا على معمر بن أبي ذئب. هذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فهو أيضا عن الزهري عن سعيد بن المسيب. يبقى هنا اختلاف الشيخ، فهنا الشيخ مختلف، شيخ أبي عبد الله الأغر، وللزهري شيخ آخر وهو سعيد بن المسيب. وطبعا هذه سلسلة ذهب، الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، هذه سلسلة ذهب. أكبر الله أكبر. طب سريعا لصلاة العشاء سنقول بأن الوجه الثاني أيضا الزهري له شيخ آخر في الحديث وهو سعيد بن المسيب، وهذا أخرجه الإمام مسلم عن عمرو الناقد واحد بن يحيى من طريق يحيى بن يحيى، أخرجه الدارقطني أيضا، وأخرجه ابن المجرود في المنطقة، وأخرجه النسائي في المجتبى. على تفصيل الأمر على أن نقول أنه ثابت بأن الوجه الثاني زهري عن سعيد ابن المسيب، وهذا رواه عنه سفيان هو سفيان بن عيينة. ولذلك قال الحميدي فقيل لسفيان إنهم يقولون في هذا الحديث عن الأغر عن أبي هريرة، قال سفيان ما سمعت الزهري ذكر الأغر قط، ما سمعت إلا عن سعيد أنه أخبره عن أبي هريرة. إذن سفيان يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأنكر أن يكون عن أبي عبد الله الأغر. فسفيان والاختلاف عليه أنه سفيان لما سئل عن ذلك قال ما سمعت سعيد بن المسيب ذكر ما سمعت الزهري ذكر الأغر قط، هو عن سعيد عن أبي هريرة. وأما الوجه الثالث هو عن زهري عن أبي سلمة، غير يبقى شيخ ثالث للإمام الزهري. هذا كله اختلاف على الإمام الزهري، والحق أن كل من قلنا يروي عن الزهري هم أصحاب الزهري، كلهم أصحاب الزهري الذين يلازمون الزهري، وقيل في أكثرهم أنه من أوثق الناس في الزهري. فقد رواه يزيد بن عبد الهاد أخرجه الطحاوي، وأيضا والطبراني في الأوسط، يزيد بن عبد الهاد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. وأيضا جاء الوجه الثالث اللي هو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن مرة، أخرجه الدارقطني في العلل من طريق صدقة بن عبد الله، أيضا عن إبراهيم بن مرة ويونس بن يزيد عن الزهري به، يعني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والوجه الرابع جاء عن الزهري عن الأعرج، يبقى إذن شيخ الرابع للإمام الزهري، الأول أبي عبد الله الأغر، الثاني سعيد المسيب، الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الرابع الأعرج. ما هو عبد الرحمن؟ نورمز. نورمز ولا دكوان؟ دكوان، نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه عقيل بن خالد، رواه عن الزهري عن الأعرج دكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا تابعه على ذلك عمرو بن الحارث، وهذا رواه النسائي في الكبرى، وتابعه على ذلك ابن أبي ذئب الذي قيل فيه هو أثبت الناس في، لا في الزهري ده مالك يقدمونه. ولا بد أن ألفت الانتباه، ليتها الشجرة موجودة، ألفت الانتباه إلى أن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن الأغر، وابن أبي ذئب أيضا هنا رواه عن الزهري عن الأعرج. هذا يدلك على ما ذهب إليه الإمام ابن المديني يريد وصله. عندك درس؟ طب خلاص، انت قلت لو ان انا في الدرس بس خلاص. نعم، ابن ابي ذئب واخرجه ابن عبد البر في التمهيد. واما الوجه الخامس وهو الزهري عن ابي سلمة وعبد الله بن الاغر، طبعا هذا يعتبر ليس بخلاف لكنه جمع بين الاثنين، جمع بين ابي سلمة وعبد الله ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، هذا الذي جمع بينهما رواه ابراهيم بن سعد واعتمده البخاري، إذن هو طريق صحيح، لذلك ابن المديني قال كل هذه الطرق صحيحة. اعتمده البخاري في كتاب بدء الخلق بعد ذكر الملائكة عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد، ومن طريق أحمد بن يونس أخرج أبو عوانة في المستخرج. طبعا هناك اختلاف عن إبراهيم بن سعد لكن لا نتطلع إليه، لأننا الأهم عندنا بأن الراوي عن الزهري أتى بشيخين اقترنا، الأول أبو سلمة والآخر أبو عبد الله الأغر رحمكم الله، الثاني شعيب بن أبي حمزة، وهذا رواه النسائي أيضا وأخرجه أبو عوانة، وأخرجه النسائي في الكبرى والثاني في المشتبه، والدارقطني أيضا في العلل. فرواه النسائي في المشتبه من طريق عثمان ومن طريق بشر بن شعيب في الكبرى، وأخرجه أبو عوانة من طريق علي بن عياش، والدارقطني من طريق أبي اليمان، والأربعة عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله، عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف وأبي عبد الله الأغر. هذا الوجه الرابع، الطريق الثالث إليه هو محمد بن أبي حفصة، وهذا أخرجه أحمد أيضا على أنه أتى بشيخين للإمام الزهري. والطريق الرابع إبراهيم بن أبي عبلة، أخرجه أبو عوانة، والوليد محمد الموقري أخرجه الدارقطني. آخر الوجوه في الاختلاف على الزهري بأنه أتى بستة من أو بخمسة من المشايخ من شيوخ الزهري، وهو الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب. عندنا الآن طريق قارن بين الزهري بين ابن المسيب وبين أبي سلمة، وطريق آخر قد قارن بين أبي سلمة وبين الأغر أبي عبد الله الأغر، وطريق انفرد في هذا الباب هو طريق ابن أبي ذئب انفرد بسعيد وانفرد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما الطريق الذي جمع بين أبي سلمة وابن المسيب يحيى بن سعيد القطان، طبعا ابن عينة في نفيه لرواية الأغر أبي عبد الله الأغر، احنا عندنا المثبت مقدم عن النافي لأنه ما سمع منه إلا سعيد، ولذلك لما نفى ماذا قال ابن عينة؟ قال ما سمعت الزهري يحدث قط هذا الحديث إلا عن ابن المسيب، فلا بد أن نقول المثبت مقدم على النافي، هو نفى لعدم العلم، والعلم موجود عند غيره من الثقات الأثبات من الذين يلازمون الزهري من أصحاب الزهري. رفع الله مقامك يا شيخ داود، نفع الله بك الأمة الإسلامية. وهذا الوجه السادس اللي هو قارن بين أبي سلمة وابن المسيب من رواية من أساطير المحدثين، من الرفعاء أصدقاء الملازمين للزهري، يعني ابن سعيد القطان أخرجه الطبراني عن العباس بن الفضل، والدرقطني أيضا عن ابن مصاعد عن محمد بن سعيد البخاري إلى نهايته، وابن عبد البر أيضا، والدرقطني كلهم يرونه عن يحيى بن سعيد القطان عن الزهري به، جمع بين الشيخين بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبين سعيد بن المسيب. إذن عندنا هنا الزهري اختلف عليه فيه، فوجدنا أن الاختلاف عليه بأن الزهري رواه عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وهذا كان من رواية ابن أبي ذئب، ورواية يونس بن زيد، ومعمر بن راشد، ونعمان بن راشد، وكلهم من أصحاب الزهري الملازمين. وجاء في الطريق الثاني عن الزهري عن سعيد بن المسيب، رواه ابن عيينة وابن عيينة كفاه ثقلا يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب. وقلنا بأن ابن عيينة نفى أن يكون أن تكون الرواية عن أبي عبد الله الأغر، وقلنا المثبت مقدم على الناس. والوجه والطريق الثالث الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهذا رواه يزيد بن عبد الهاد وإبراهيم بن مرة، وهذه أيضا يعني هؤلاء من الثقات. وجاء عن الأعرج شيخ آخر عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا رواه أيضا من الفحول ابن أبي ذئب وعقيل بن خالد وعمر بن الحارث. وهنا جاءنا طريق قارن بين أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، وهذا رواه من أصحاب الزهري الوليد بن محمد وأيضا إبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن أبي حفصة وشعيب بن أبي حمزة. وأما الوجه السادس فهو قارن بين أبي سلمة وبين ابن المسيب، أو قارن بين المسيب وأبي عبد الله الأغر، كل ذلك عن أبي هريرة، وهذا رواه من فحل الفحول وهو يحيى بن سعيد القطان. والصحيح أن كل هذا الاختلاف كله على الإمام الزهري. قلنا بأن الناقد البصير سينظر بأن هذا الاختلاف الوهم فيه إما من الراوي الذي اختلف عليه فيه، يهم ينشط طار فيرويه بكذا، أو لا ينشط، أو يهم، أو يتذكر حفظ خوان فيضبط طار وينخرم الضبط عنده طار، أو يكون الوهم من تحته. أولا الزهري لا تنظر في ذلك ولا تتكلم حتى لا تضرب بالحجارة. الزهري إمام أهل الشأن، الزهري هو جبل الحفظ، الزهري الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء، الزهري هو أول من دون الحديث، الزهري بحر الرواية، لذلك اغتفر تدليسه لبحر رواياته. لذلك نحن نقول الآن للزهري ألف شيخ، فهنا تعدد تعداد الشيوخ للزهري لا لا لا يعني لا لا يكون فيه إشارة إلى وهم الزهري بحال من الأحوال. والذين رووا تعدد المشايخ على الزهري هم الذين قيل فيهم من أثبت الناس في الزهري، يعني سعيد القطان، ابن أبي ذئب، ابن عيينة، هؤلاء أساطير المحدثين، فهؤلاء هم الذين قالوا بذلك. لا تعل بذلك، لا تعل بذلك، وإن كان سليمان بن بلال ولا تعل بهذا. كما قلنا بأن المسألة إذا ستنزل أنت بالوهم على سليمان بن بلال، والصحيح الراجع أنه لا وهم في ذلك، وأن الحق أن كل الطرق صحيحة في هذا الباب، كل الطرق صحيحة. والكلام هنا على انفراد سليمان، أمثله ينفرد أم لا، وصحيح أنه ثقة، فالصحيح الراجح أنها لا تعلّ بذلك، فتكون كل الطرق هنا صحيحة، والوهم لم يدرك لا الزهري ولا ممن روى عن الإمام الزهري. لذلك الإمام علي بن المديني قال إمامنا في الكتاب قال وكل الطرق صحيحة، وكل الطرق، وهذا صحيح. هو طبعا اختصر على رواية معمر ورواية والطريق الآخر، لكن هي كما قلنا من ستة أوجه وكلها صحيحة في ذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، والكتاب الحمد لله شارف وقارب على الانتهاء، لعله بعد درس أو درسين ينتهي الكتاب كلية. إن شاء الله ننتقل إلى كتب أخرى بإذن الله، ويكون معنا أيضا ما زلنا مصاحبين لكتب السنة والتأصيل على السنة وعلومها والفقه وأصوله وأيضا الاعتقاد، لأن هذه بوابات العلم، فمن لم يتقن هذه المواد الثلاثة فلا خير في علمه. استغفر الله، أنا لا أقول ذلك متأليا، لكن أقول يعني أقصد الخيرية في الكمالات، الخيرية في الكمالات، وإلا فالتخصص في علم من العلوم ويقف عنده المرء هو على خير كبير. نسأل الله أن ينفع بذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. وأسأل الله أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم والإتقان في هذا الباب، وأنتم نخب ينفع الله بكم الأمة الإسلامية. إني أحبكم في الله، أستميحكم عذرا على الإساءة أو على الإطالة أو على بعض ما أزل فيه وأتعدى فيه غير قاصد، وأيضا أطلب منكم السماح وأشكر لكم الصبر. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى، وأن يتعامل بما يرضي الله تعالى بما فيه نشر السنة وبما فيه نص إعلاء كلمة الله تعالى في علاه ونصر راية الدين، وأيضا تعليم الجاهل ورفع الجاهل عنهم، وأن يجعلنا الله تعالى في علاه ممن يعمل بما تعلم، فإن العلم يزداد بالعمل بهذا العلم، كما قال علماؤنا من عمل بما تعلم زاده الله علما، لا سيما وأنه قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال، وكما قلنا موقوفا ومرفوعا، ومرفوع موضوع وهو صحيح موقوف، قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فيعملون به ويتبعونه، وأن ينشروا ذلك بين الناس إخلاصا لوجه الله الكريم. جزيتم الجنة جميعا. أسأل الله جل في علا أن ييسر على الجميع، وأن يستدرك من فاته هذا الخير أن يستدركه، وأن الله تعالى يعني يكتب له الأجر بالنية ويكون له الأجر في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتم جميعا الجنة.